ما أجمل المحبة في الله، وما أرسخ جذورها في القلب، لا تنالها الأهواء ولا يقتلعها الهواء، تتغلغل في شرايين المحبين، فتفصح عنها الألسنة وتبين. هذا عبير الحب سي الأدمع، نعم المحبة في الإله لمن يعي. هذا عبير الحب سي الأدمع، نعم المحبة في الإله لمن يعي. لهفي على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمع، لهفي على خل قد اكتملت به نبل الخصال وفي الصفات الألمع. إن قال إني في الإله محبتي. دي للعالم أجمع، إنه شباب يتحسس حلمه ليساعد كل من هم حوله. إنهم شباب لا يعرف المستحيل، كله أمل، كله حماس، كله نشاط. شباب مفعم بالحيوية والإرادة والعزيمة والطموح. إنهم مجموعة من الشباب كفيفي البصر، تمكنوا من توظيف ملكاتهم بشكل صحيح، تمكنوا من المضي قدما في عالم الإنترنت. كل ما عندي أمل ودعاء والعمل، أتقي الله به في رجاء وجل. مستمعينا الأعزاء ومستمعي ذات الإسكندرية ومستمعي الفترة المفتوحة وعمار إسكندرية، عودة مرة أخرى إلى حضراتكم وإلى فترتنا المفتوحة والجزء الثاني منها كاملة حتى تمام الواحدة إن شاء الله، نلتقي بها مع مجموعة من الشباب لا يعرف المستحيل. ونبدأ اللقاء ببطاقة تعارف، يعني تقدموها لنا كده. أهلا بكم أولا معنا في استوديو الهوى. نبدأ من اليمين معنا. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا الاول بس يعني بقدم، قبل ما اقدم نفسي يعني انا بسعد بلقائي مع حضرتك جدا. انا اسعد والله. تحياتي طبعا لكل الاصدقاء المستمعين. نقول الاسم. مها هانئ علي. بطاقة تعارف سريعة يا مها. 24 سنة، تخرجت في كلية الآداب قسم اللغة العربية 2014، وحاليا بعمل دبلومة تربوية يعني عشان لو اشتغلت في التدريس. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. نقول بقى معانا الأخ عبد الله طارق إبراهيم. اهلا بيك يا عبد الله. برضه بطاقة تعارف سريعة. هو مبدئيا احنا تحية طيبة لإذاعة اسكندرية لتوفيرها فرصة لنا يعني التحدث هنا، فتحية طيبة لها ولحضرتك لاستضافتك لنا يعني. شكرا ليك، ده واجب علينا. اهلا بيك يا عبد الله. مع حضرتك. بطاقة التعارف السريعة. عبد الله طارق إبراهيم، اولى ثانوي، 16 سنة، ثانوي أزهري. ما شاء الله. بس طبعا انا يعني عايزة اعرف بقى انتوا عملتوا ايه بالظبط بقى في عالم الانترنت. مين يبدا؟ مها. طيب تمام. هو انا طبعا اول ما دخلت عالم الانترنت كنت لسه مش بعرف فيه قوي. بداية تعرفت على البرنامج الناطق اللي من خلاله الكفيف بيقدر يدخل في أي حاجة على الإنترنت ويتعرف على الناس ويقدر يقرأ أي حاجة على الشاشة زي المبصر بالضبط. بعد كده طبعا اتعرفنا على يعني على مجموعة تانية من المكوفين كتير، اتعرفنا على بعض من مش بس من مصر، كمان من دول تانية. وفيما بعد كوننا طبعا علاقات مع بعض وقررنا ان احنا نعمل حاجة نفيد بيها بعض ونفيد بيها كمان الجدد مننا اللي خبرتهم مش كفاية ونستفيد من خبرات بعض. تمام. كمل يا عبد الله اللي حصل بعد كده. طبعا لما احنا بدأنا نتعرف على بعض وفعلا عملنا مجموعات كبيرة، وكان مصطفى البحيري اللي هو مؤسس فكرة برنامج الاخر الموقع اللي احنا ما احنا عايزين نقول بقى يعني انتوا كونتم جروب. تمام كده. نعم. سميتوه برامج من الاخر. نقول القائمين على ادارة هذا الجروب او المجموعة، نقول اسمائها برضو. طيب، مصطفى البحيري. تمام. احمد صلاح، حسن علام، بسام احمد، هرمينة ثروت. كلهم من مصر ولا خارج مصر؟ من مصر. على مستوى بس من محافظات مختلفة. من محافظات مختلفة. تمام. في تاني مجموعة أخرى لسه أسماء؟ أجل، ماذا؟ هرمينة ثروت، محمود عاطف، مها هاني، عبد الله طارق. جميل جدا. يعني حوالي كم نقول؟ 8 أو 8 تقريبا. كلهم انت قلتي يا مها من مصر هنا لكن من محافظات مختلفة. اتعرفتوا طبعا عليه وعلى بعض من خلال على برنامج سكايب. التقينا عليه، وكانت البداية ان احنا عملنا مجموعة على البرنامج. البرنامج بيسمح بعمل مجموعات يعني او محادثات جماعية. تمام. فكانت المجموعة اتعملت بهدف تناقل الخبرات في مجال الكمبيوتر والهواتف المحديثة يعني. فطبعا اي حد عنده سؤال بيكتبه، واحنا بنحاول لو عندنا المعلومة بنرد عليه بيها، او لو مش عندنا بنبحث عنها ونحاول نجيبها يعني. جميل. كمان مش بس اكتفيناش ان احنا نرد على الاسئلة، بنحاول ان احنا كل فترة نعمل شروحات جديدة ما تكونش موجودة قبل كده، خاصة يعني لو مثلا لو برنامج جديد نزل نعمل له شرح، سواء شرح صوتي او شرح مكتوب. لو بينزل برضو اصدارات من البرامج بنحاول ان احنا نوفر احدث الاصدارات من البرامج للاعضاء اللي عندنا يعني. بعد كده لقينا ان احنا محتاجين ان احنا مثلا يكون لنا مكان نجمع فيه البرامج، بحيث انه يكون يعني مرجع سهل، اي حد محتاج برنامج يجيبه على طول، ما يبقاش صعب البحث عن البرامج. فاحنا قررنا نعمل موقع، سميناه موقع ومنتديات برامج من الاخر. ده في مكتبة كبيرة جدا من البرامج، بيحتوي على كل البرامج اللي ممكن يحتاجها اي شخص في الكمبيوتر مش بس الكفيف. سواء برامج اسلاميه، برامج قراءات الشاشه زي ما قلت في الاول اللي هي بيستخدمها الكفيف، برامج في التحميل، برامج في التصفح، كل البرامج اللي ممكن تكون مستخدمه. وعندنا كمان مكتبه في للاندرويد التطبيقات يعني وكده. جميل. يعني نقول اسم الموقع تاني اللي بيتم الاشتراك، يعني نقول لاي حد يحب ان هو يبقى عضو معاكم يدخل على الموقع. بسيطه جدا يعني، هي الفكره اللي هو بيكتب في مربع البحث مثلا في محرك البحث جوجل على وجه المثال، برامج من الاخر بيطلع له في اول نتيجه، بيخش وبيعمل تسجيل دخول انشاء حساب. طبعا انشاء حساب سهل جدا، بيعمل اللي هو الاسم المستعار والبريد الالكتروني وكلمه السر وما الى ذلك، وبكده بيتم انشاء الحساب عندنا في الموقع، وبيكون متاح ليه اللي هو يتصفح الموقع بمنتهى السهوله واليسر. جميل. طبعا يعني مش شرط نقول اعضاء مكفوفي البصر فقط، ولكن كل حضرتك هو اصلا القسم اللي بيخص المكفوفين في الموقع هو قراءات الشاشه وبس. لكن فيما عدا ذلك فهو يصلح للمكفوفين والمبصرين ايضا. جميل جميل جدا. كنت قلت لي يا عبد الله في البدايه ان في مؤسس للموقع، ذكرت اسمه. اللي هو كان صاحب الفكرة وبعدين عملنا على التطوير، اللي هو مصطفى صابر البحيري. تمام. هو كان عنده كم سنة مصطفى؟ مصطفى 22 سنة. كلية شريعة. نقول بدأتوا في تكوين المجموعة من امتى؟ يعني عمر الفكرة دي؟ الفكرة كانت اطلقت في 25/4، كانت فكرة في 25/4 الماضي. تم اطلاق الموقع بشكل رسمي في 18 سبتمبر 2015. جميل جدا. 15 سبتمبر يعني هنقول 18 سبتمبر يعني نقول حوالي 6 شهور تقريبا. الموقع بشكل رسمي. جميل جميل جدا. قبل كمان الموقع كان عندنا مجموعه على الفيسبوك، كانت برضو بنفس الاهداف اللي انشات من خلالها المحادثه على سكايب، كانت امتداد ليها يعني. نقول بالنسبه يعني لعدد الاقبال او مدى الاقبال على الموقع والجروب بتاعكم، انتوا شايفين ايه؟ راضين عنه يعني؟ والله وانا بشوف ان هو كتير، وان ناس كتير بتحتاج الموضوع ده، وكمان مش بس بيجوا ان هم يستفيدوا، لا هم بيفيدونا كمان بخبراتهم، فبيبقى الموضوع تبادل خبرات يعني بشكل اوسع. يعني نقول انتم من الادمنز بتوع الجروب ده؟ لا، عادل. عادل. اجل اي نعم. اجل. تمام كده، يعني كلهم مسؤولين عنه. وانا شايفه لما دخلت الحقيقه في مجموعه قوانين كده انتوا كنتم مقررينها وكاتبينها. يعني كل عضو لازم يلتزم بالقانون طبعا. نعم. تمام. للاستمرار يعني. وضبط الموقع يعني. تمام. في عقوبات او نقول مصاعب او حاجه بتقابلكم كده حاسين ان هي واقفه في طريق عملكم في عالم الانترنت؟ هو احنا ينقصنا فكرة الاعلان. في الاعلان احنا ناس، احنا في استطاعتنا نعمل حاجات كتيرة، بس المشكلة اللي ما فيش حد يعرفنا. يعني مثلا نقول اللي احنا مثلا متابعين مثلا على الفيسبوك تقريبا وصلوا 5000 المجموعة، لكن برضو عدد يعني احنا عايزين اكثر من ذلك، يعني نطمع في اكثر من ذلك. فدي يمكن هي المشكله اللي احنا مش عارفين يعني. طبعا احنا لتيسير على الناس، فاحنا لينا مثلا زي ما تفضلت مها بالذكر، فلينا مجموعه على الفيسبوك، ولينا مجموعه على السكايب، ولينا كمان حساب رسمي على تويتر، ولينا مجموعه على الواتساب، وتقريبا في معظم المحادثات يعني تطبيقات التواصل الاجتماعي، فاحنا برضو موجودين. ومع ذلك برضو يعني نطمع في المزيد يعني. إن شاء الله ربنا يوفقكم وبإذن الله تنتشروا ويعني نقول تحققوا كل طموحاتكم. يعني لو قلنا يا مها إيه طموحاتك في مجال عالم الانترنت وانت دخلتي كأدمن كمان المجموعة وعندك موقع مسؤول عنه؟ وانا فكرتي اللي جاية بحاول اتعلم حاجة في البرمجة بحيث ان انا اصمم برنامج يكون خاص باللغة العربية, برنامج يخدم اللغة العربية, يكون برنامج للكمبيوتر بيساعد على تقوية اللغة او يعني تطويرها, بحيث ان هي انا شايفة دلوقتي ان هي بدأت تضعف, فانا عايزة استغل امكانياتي في التقنية الحديثة في تطوير اللغة وتقويتها عند الناس والناس كمان ان هي تحبها اكتر. ويعني اكملني خريج لغة عربية كمان يا مان, استغل انا الحاجة اللي انا تعلمتها في التقنية في تقريب المعلومة للمستمع يعني. جميل جدا. على فكرة انا برضو شفت على النت انت كنت مشيارة زي برنامج كده انت عاملاه تمام كده برضو في تعليم اللغة العربية صح كده؟ صحيح. وانا كنت اتعلمت الهندسة الصوتية من فترة وحبيت استغلها برضو استغلال يعني يكون سليم ومفيد في نفس الوقت. ف يعني حاولت ان انا اعمل البرنامج ده, كانت بداية كده بسيطة كانت عن اخطاء الكتابة في اللغة العربية وما عملتش لسه غير حلقتين يعني. إن شاء الله هستكمل البرنامج إن شاء الله يستفيد منه ناس كتير إن شاء الله. نسألك برضو عبد الله طموحاتك إيه في عالم الإنترنت, تتمنى إيه تعمله إيه توصل له؟ أنا أتمنى أن أتعلم الإكس كود اللي هي لغة برمجة لتطبيقات الهاتف الذكية ديت, لأني عايز أوصل لتطوير قراءات الشاشة اللي موجودة على الهواتف. جميل جميل, ربنا يوفقك إن شاء الله يا رب. ناخد فاصل ونواصل كلامنا مع شباب لا يعرف المستحيل. أنا مكالمة تليفونية طبعا, أرقام تليفونات الهواء مستمعين الأعزاء 0127-25-33-76 و0109-666-5429 للي حابب يتواصل معنا ويتواصل مع هذا الشباب الجميل. معنا مكالمة نقول ألو. ألو أيوة فندم. أيوة أهلا بيك. ألو أستاذ فاضلة وأستاذ هدى يسري. يا أهلا بحضرتك أستاذ محمد عبد العزيز, أهلا بيك. تحياتي لحضرتك وفريق العمل وتحياتي لعبد الله طارق ومها هاني. يا أهلا بيك أهلا بيك. طبعا أنا عارف إن بتواصل مع عبد الله وطبعا أنا عارف إن هم من المجتمعين الزائمين للإذاعة. إحنا لسه ما كلمناش في النقطة دي الحقيقة, لسه هنتكلم فيها. طيب. برضو طبعا هم عارفين ان انا من المكفوفين وطبعا انا سمعت الموضوع بتاعهم في بداية الفترة. ازيك عبد الله؟ ازيك يا مها؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ محمد. طبعا انا عايز اسال في بعض الناس قالت لي مكتبة طرحين في مكتبة الاسكندرية ان انا اعمل عضوية لمكتبة طرحين وفيها كل المميزات اللي مطلوبة كل ما يكثر على البلدن فيها مميزات وإنترنت وكل التعليم دي نقطة. النقطة الثانية أنا عارف إن عبد الله طارق ما تعلمش تاريخ دراوي, متعلم إبشار اللي أنا كنت منه ما هو ما وصلش تاريخ دراوي, بس لازم برضه الأستاذة معها هل وصلت الموضوع تعليم دراوي؟ وانا بالنسبالي تكفيس نظرا لان انا اصبح نظري في مرحلة متأخرة في ما تعلمتش شغل دراوي نهائي وعايز اخر اجزاء من القرآن ومش عارف اوصل بطريق دراوي لان انا متعلم ابصار مش متعلم تكفيس مش متعلم دراوي. فانا عايز اعرف في اماكن معينة تقدر تعلمني طريق برايل بحيث ان انا لو عايز اقرا او اكتب برايل او تمام. يا استاذ محمد هرد على فكره, هرد عليك معاه حالا يا استاذ محمد. شكرا تواصلك معانا وتابعنا وتحياتي ليهم ان شاء الله. شكرا مع السلامه. ايه رايك ما تردي تقولي؟ طبعا هو بالنسبه لتعليم البرايل في اماكن كتير في اسكندريه بتعلم البرايل زي مثلا جمعيه رساله, بتتفق بحضرتك مع حد الاول, بتتصل بالمسؤولين بتوع النشاط بدون ذكر اعلان او ذكر اسم لا يعني. معلش دلوقتي تعتبر كده فمعلش عفوا يعني. طيب عامة المفترض ما اذكرش اسماء اماكن خالص. اه المفترض فعلا حتى لو هي اماكن يعني بتعلم لا للاسف. ممكن بقى تتواصلي مع استاذ محمد من خلال النت وتقولي له بالتفصيل ان في اماكن بالضبط ايه هي وتفهميه بالضبط القوانين بتاعتنا. اه طبعا وعندنا احنا كمان قوانين لازم نلتزم بيها الحقيقه. طيب عامة استاذ محمد يعني ان شاء الله وعد منها ان هي هتوافي الرد على اجابتك ان شاء الله من خلال التواصل معاك من خلال النت. بس كنت عايزه اوضح نقطه. اتفضل. حاليا خلاص ما عادش كفيف محتاج ان هو يتعلم البرايل اصلا يعني. الاول كانت الوسيله الوحيده ليه ان هو يقرا او يطلع او كده كانت ممكن تكون الوسيله الوحيده، لكن حاليا بعد الكمبيوتر وكده خلاص ما عادش يعني احتياجنا ان احنا نتعلم البرايل. جميل. يعني زي الاول يعني الكمبيوتر فعلا اصبح دلوقتي يعني نقول ايه اخذ البساط من تحت اقدام طريقه برايل للقراءه. بالظبط يعني حتى احنا بنتعلم البرايل في المدارس مدارس النور وكده بنطلع الجامعات طبعا ما بنستخدمهاش خالص. هو ده غلط يعني. ده مش لصالحنا اصلا. بنعاني من المشكله دي. يمكن مكفوفين الازهر شويه ما بيعانوش من المشكله دي زينا لان هم من البدايه بيتعودوا على يعني على التلقي بالسمع. فاحنا بنعاني من المشكله دي وبالتالي طبعا لما يجي لنا حد يكتب لنا او كده ما بيكونش الموضوع يعني كما ينبغي. بتبقى دي مشكله من المشكلات اللي بنقابلها. وجهه نظرك اكيد هتكون في محلها يا مها. عبد الله انت ايه رايك في الموضوع ده؟ ولا انت عايز حابب انك تتعلم طريقه برايل؟ طريقه برايل تقريبا لا يعني لا تعنيني في شيء لاني خلاص يعني وجدت بديل لها وكان بديل تخطاها بمراحل يعني. فصارت بالنسبه لي يعني جميل شيء ضعيف. جميل جميل جدا. وسيله ضعيفه للاطلاع يعني. تمام. نرجع بقى نقول برضو من خلال مكالمه استاذ محمد عبد العزيز قال ان انتم من مستمعي اذاعه الاسكندريه يعني الدائمين. طبعا انا عارفه مها من زمان جدا. مها من امتى وانت يعني مستمعه جيده جدا وحريصه على اشتراك معانا في فتراتنا المفتوحه كلها؟ يمكن بدايه اشتراكي كنت في ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي يعني من حوالي مثلا 8 سنين او 9 سنين. عمر كبير فعلا وانت لسه صغيره. اي نعم بس لا هو يعني فعلا مده طويله جدا. نقول يعني اهتمامك بالاستماع للاذاعه ده افادك؟ أفادني على فكرة في حاجات كتير جدا وبتذكرها إلى الآن. في معلومات كتير جدا. أنا عندي حوالي أكتر من 15 مجلة كنت أنا بكتبهم من الإذاعة. ما شاء الله. معلومات يعني معلومات وفقرات ربط وحاجات زي كده. عندي إلى الآن المعلومات ثابتة معايا يعني. حتى أنا مثلا في الفترات الصباحية كنت أكتب أسئلة المسابقة وأهتم إن أنا إيه يعني تبقى المعلومة ثابتة عندي. جميل. إلى الآن ما نسيتهاش يعني. فعلا رغم أنها كتبتها بس ما برجع لهاش وفي نفس الوقت يعني ثابته معايا. جميل جميل جدا. وانت يا عبد الله بتسمع الاذاعه؟ انا بسمع الاذاعه من 2011 تقريبا، لكن كانت اول مشاركه ليا كانت مع حضرتك. والله في اجنده 2013. والله دي مفاجاه ليا والله يا عبد الله حقيقي. بس انا سعيده جدا يعني طبعا ان انت من مستمعينا برضو الدائمين. يعني نقول انت دايما بتشترك معانا بقى في مسابقاتنا المفتوحه؟ ده نعم صحيح. وانا كنت حريص جدا على الفترات المفتوحه كنت بشترك فيها تقريبا باستمرار يعني. وبرضه والى الان في فقرات اللي هي بسجلها انا عشان بحب اسمعها مره ثانيه. ايوه جميل. الفقرات بتعرض طول اليوم. طبعا احنا بنحيي الاذاعه والفريق القائم عليها على ما يقدموه يعني للمستمعين. ربنا يخليك. ربنا لانه صراحه جهد يعني مبذول. ربنا يخليك. يستحق الشكر. ربنا يخليك يا رب. طب يعني حقيقه انا سعيده جدا بان انتم شباب يعني صغير ما بين الكمبيوتر والاذاعه. والاذاعه فعلا يعني والاثنين اكيد متهيالي برضو مرتبطين ببعض يعني. هم هيرتبطوا في بعض في حاله واحده. اذا كانت اذاعه اسكندريه ليها تطبيق على التليفون او الكمبيوتر ده هيبقى هيديها انتشار اكتر. صراحه الموضوع ده مهم جدا وانا بحثت عنه كتير بس ما فيش فايده. الحقيقه احنا برضو كلنا نتمنى ده وان شاء الله يعني في القريب يعني ربنا قادر انه يحقق لنا حلمنا جميعا ان شاء الله. ناخد فاصل ونواصل كلامنا معاكم. مش بس 101.1 وايه كمان او 95.9 في الحيرة كمان على المايسات بتردد 11.8. ده ما فيش مخلوق ما يعرفنيش في القارات التاسعة. واسم القناة تاكوس الكسندريا. شوف الكلام. مستمعينا الأعزاء، والآن معنا عبر الخطوط التليفونية نقول صديق الأخ مصطفى البحيري، صاحب فكرة برامج من الآخر. نقول لك صباح الخير وأهلا بك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بكل المستمعين الكرام، وحييكم طبعا على يعني على صداقات كلنا، وربنا يبارك في حضراتكم ويجزيكم كل خير. البركه فيكم انتم، ربنا يبارك لكم انتم في مجهودكم وفي طموحاتكم، ربنا يحقق لكم كل امنياتكم يا رب. مصطفى، يا ريت تقول لي الفكره جات لك ازاي من البدايه؟ هم هنا يعني مها وعبد الله بيقولوا ان انت صاحب كنت الفكره وانت المسؤول عن انشائها، تمام؟ طبعا بدايه، بس قبل ما يعني قبل ما اتكلم في اي حاجه حابب اصحح نقطه. ليس يعني كل من قام بفكرة يبقى هو السبب في نجاحها أو كده. الحقيقة الإخوة هم سبب النجاح الحقيقي، وهم يعني الدافع الكبير لي أن أنا أشتغل، وهم بجد هم صناع الحدث، وإن كانوا يعني كل واحد على حسب قدرته وعلى حسب طاقته يعني. أعتقد العمل الجماعي ما بينكم الجميل ده هو فعلا اللي يعني هو أساس النجاح، يعني هو ده فعلا. أكيد طبعا، يعني وإحنا بنحييكم بصراحة على أن أنتم يعني تعاونتم من أجل إنجاح هذه الفكرة ووجودها إلى الحياة، يعني ده شيء جميل يعني. طيب قولي مصطفى برضو، يعني هم مصرين أن أنت كنت صاحب الفكرة في البداية. طيب انا دخلت على النت في شهر 8/2014 اللي فات. طبعا كنت داخل مش فاهم اي حاجه في اي حاجه. يعني الفكره بقى جت لي بعد ما اتعلمت الكمبيوتر، لقيت الموضوع سهل، بدات اعلم نفسي بنفسي، ولقيت الموضوع سهل جدا جدا، يعني ان انا اقدر اخش في الممر التعامل مع الحاسب. وبصراحه حسيت ان الناس محتاجه حد يشدها. يعني انا نفسي كل اللي كنت بدور عليه، حبيت ان انا اخلي اللي يجي بعدي ما يدورش على الحاجة دي. ومن هنا اجت فكرة تأسيس برامج من الآخر بكل مراحلها، لغاية لما وصلنا للمنظومة الكاملة اللي هي بتوفر غرف صوتية وبتوفر يعني محاضرات أونلاين وكل الكلام اللي هم اتكلموا فيه. فبدأنا الحمد لله يعني مستمرين إن شاء الله. ربنا يوفقك. ومصطفى، ما خدتش منك بطاقة تعارف سريعة كده برضو نعرف الناس بيك؟ طيب اوكي، انا مصطفى البحيري، 22 سنة، كلية شريعة اسلامية، الحمد لله في سنة رابعة شريعة، وعمل في مجال الكمبيوتر، حاصل على العديد من الدورات في التنمية البشرية، بفضل الله مدرب معتمد من كذا مكان، وان شاء الله يعني بسعى ان انا اطور نفسي اكتر واكتر. وحاليا برضو بتدرب في كورس التو تي للمرة الثالثة، بحيث ان انا برضو اثبت للناس كلها ان انا اقدر، يعني مش اقدر ادرب اصحاب البصيرة بس، لا انا اقدر ادرب اصحاب البصيرة واقدر ادرب اي حد. ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقة طبعا يعني انا عايز اقول ان المعاق ليس من فقد عضو من اعضائه، ولكن المعاق هو الحقيقي هو اللي فقد الارادة. يعني طالما الارادة موجودة ونقول الهمة والعزيمة موجودة، أكيد ده حيؤدي بيك إلى أنك تحقق كل أحلامك وأنك يعني تصبو إلى كل طموحاتك. أكيد طبعا، بدليل أن احنا النهاردة مع حضرتك ولسه مع الدرس سنة على تأسيس العمل بتاعنا كله. وإن شاء الله نتقابل أنا وحضرتك، أنا بوعدك بده، نحن نتقابل تاني بإذن الله وإحنا أكبر وأكبر وأكبر إن شاء الله. من المستوى اللي احنا وصلنا له ده إن شاء الله. يعني مصطفى، أنت راضي عن كل ما وصلته إليه، ولا أنت عندك طموحات أكتر؟ يعني قولي مثلا مدى الإقبال على الموقع، يعني أنت شايف إن هو كويس؟ والله هو حضرتك، خلينا ناخد السؤال على شقين. الشق الاول عن الرضا عن الطموح. اولا من خلال الرضا عن الطموح، طبعا مش راضي، لان اي انسان عنده طموح حقيقي لازم يسعى ان هو يطور نفسه دايما لغايه لما يوصل للافضل، والافضل ده لازم تبقى حاجه اكبر من تخيله، عشان يعني يقدر لو ما وصلش لحاجه كبيره ما يوصلش لحاجه قليله. فاحنا مش راضيين ومش هنرضى وهنطمع دايما في المزيد. لكن بخصوص الاقبال الحالي على الموقع، الموقع وكل منتجاتنا اللي احنا بنقدمها، سواء اللي احنا بنصممها، وهي اغلبها على فكره الحاجات اللي احنا بنقدمها من تصميمنا، يعني نادرا ما بننقل. فالحاجات اللي هي دي بتجيب تحميلات، يعني انا مثلا انا البرامج اللي انا بعملها بتجيب مثلا 2000 تحميل، بتجيب في حاجات عندنا مثلا عمل مستر حسن علام بتجيب 4000 تحميل، في حاجات ليا بتجيب 5000. يعني الموضوع الموضوع ما بيقتصرش على عدد المتجهين في الموقع او اليوزر، لان احنا كمجتمع متعاون من الداخل. يكفي ان واحد بس من مجموعه معينه، مجموعه اصحاب معينين بيسجل حساب والباقي بيخش يحمل عادي. فاحنا طبعا راضيين، والفضل اللي احنا اكبر مجموعه تقنيه خاصه باصحاب البصيره على الفيسبوك بلا استثناء. يعني الفرق يعني اكبر باضعاف من المجموعات التانية الموجوده من حيث العدد طبعا، واحنا شغلنا الناس اللي تحكم علينا. جميل جميل جدا مصطفى، يعني حقيقه انا سعيده جدا بالكلام اللي انت بتقوله ده، ويعني اتمنى لك واتمنى لكل القائمين على المجموعه ديت يعني كل تفوق وتقدم ان شاء الله. في النهايه كده مصطفى، لو قلت لك مين الشخص اللي كان له تاثير كبير قوي في حياتك وانت بتكن له كل تقدير وبتعتبره المثل الاعلى؟ والله انا في ناس كتير في حياتي مؤثرين، لان انا يعني مؤمن بنظريه النمذجه، لا داعي لخوض تفاصيلها، لكن الشخص فعلا اللي مؤثر في حياتي واللي انا بحبه وبقدره وبحترمه وممكن يعني اي حاجه بالنسبه له تعد حياتي هو والدي طبعا. وبعد كده اي حد يجي بقى. تمام وبمزك الوالدين، بس خلينا استغل الفرصه ولسه على عيد الام حب قليلين كده، اقول لهم كل سنه طيبه ولحضرتك ولكل جميع الامهات المصريين كل سنه وكل ام طيبه وبصحه وسلامه يا رب. شكرا ليك يا مصطفى. كان معانا مصطفى البحيري، نقول احد القائمين بقى، بلاش نقول مؤسس بتزعل منها يعني. اكيد طبعا، لان احنا كلنا مع بعض وهنكبر ببعض. يبقى احد القائمين على اداره مجموعه برامج من الاخر على الانترنت. انا سعيده جدا بك مصطفى، وشكرا لك. انا اسعد بحضرتك. مع الف سلامه. كن جميلا وابتسم للكون تلقاه جميلا، كن شراعا في سفين الحب، كن قلبا ظليلا، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، نسمة عند الهاجي، سجدة عند السحر، كن سراجا، كن قمر، كن كما الله أمر، نسمة عند الهاجي، سجدة عند السحر، كن سراجا، كن قمر. من الأعزاء مستمعي ذات الإسكندرية ومستمعي الفترة المفتوحة وعمارية إسكندرية، لسه مستمرين معاكم ولقائنا مع شباب لا يعرف المستحيل. معانا مها هاني، وأيضا معانا عبد الله طارق، أحد أو نقول بعض القائمين على مجموعة برامج من الآخر على الإنترنت. الحقيقة انضم إلينا أيضا نقول شاب آخر نتعرف عليك، مصطفى حازم الكيلاني. أقرب شوية على المايك مصطفى، نتعرف ليك أكتر. مصطفى حازم الكيلاني، 16 سنة، في طالب أزهري في أولى ثانوي، ويعني صديق عبد الله يعني. جميل جميل، واكيد طبعا معاه في الجروب اكيد. اكيد يعني. طب قول لي بقى انت ايه رايك في الموضوع ده كله بقى؟ يعني هم يعني حاجه كويسه طبعا بالنسبه لذوي الاعاقه البصريه، ان هم يعرفوا يتواصلوا مع العادي، الشخص العادي يعني يعرف يتواصل معاه، فدي حاجه كويسه جدا. بس في حاجه تانية برضو، ان الطالب يعني الطالب المكفوف ما بيعرفش يتواصل مع الكتاب نفسه. فاحنا يعني عايزين ان شاء الله، بنطمح ان احنا نبقى عندنا يعني كتب صوتيه. دي بتبقى طبعا مساعده للطالب المبصر او الكفيف، يعني الاثنين بيبقوا بيستفيدوا بالصوتية. يمكن لو في مجال اللغات بتهيألي كمان هيفيد كتير قوي حتى الطالب المبصر يعني. بمناسبه اللغات بقى، انا حابه انوه على نقطه معينه. اتفضل. هي طبعا يعني عبد الله يتكلم عنها افضل مني كتير. يعني في المدارس الازهريه مش بيهتموا بفكره ان هم يعلموا كفيف اللغه، يعني الانجليزي عندهم ما بيدوش حقه فيه، حتى الامتحان فيه ده حسب ما انا سمعت، ما اعرفش طبعا هو يتكلم افضل مني في الموضوع ده، ما بياخدوش حقهم لا في اللغات ولا في المواد العلميه زي العلوم والرياضه وكده، ما بياخدوهاش زي ما احنا بناخدها في مدارس اللغه. هو للاسف هو في خلل في منظومه الازهر في هذه الناحيه. بالفعل يعني ماده مثلا ماده زي الرياضيات، طبعا دي يحتاجها كل شخص، وطبعا لا ارى ان الاعاقه البصريه تحول لتعلمها يعني، لكن هي مثلا ماده زي ديت ملغيه اصلا. لا تقدر يعني. انتوا عندكم ادبي بس اللي انا اعرفه كده بالنسبه للتخصص؟ بالنسبه ممكن ادبي بس، لا بس أوه. فيما قبل ذلك مش مقرر علينا كمان المواد الماده زي ديت. عندك برضو زي اللغات برضو. اللغات لا يهتم اصلا الطالب هل ادرك ما قد شرح ام لا. لا ما فيش. وبرضو في الامتحانات برضو بنفس الطريقه يعني لا يعطيه قدر من الاهتمام باللغه الاهتمام يعني وبالمواد العلميه. هو شايف ان ده واحد لا يستطيع عقله إدراك ذلك وإن هو لا طبعا لا بعيد طبعا جدا لا لا لا بالعكس يعني أنا شايفة غير كده تماما بالعكس ربنا لما بياخد حاجة من إنسان بيعوضه بأكتر منها وبأحسن منها في حاجات تانية يعني بيبقى عنده ملكات وقدرات أخرى في مجال تاني غير اللي هو ربنا حرمه منه ويقدر إن هو يتفوق فيه على الإنسان السليم اللي ما عندهش حاجة خالص. ما طالما الإعاقة ليست عائق فليست إعاقة. تمام تمام كده. يعني انا فعلا نفسي ان المجتمع صوره الكفيف توصله بشكل صح لان الاعلام بوظها كتير بشكل صعب جدا يعني خاصه في بعض المسرحيات والافلام اللي كانت تطلع الكفيف على انه شخص ملوش اي لازمه في الدنيا غير ان هو مثلا مش عارف اي حاجه كده. ما هو الا عالي على المجتمع للاسف طبعا. لا نفسي ان انا لما اشوف ناس غير واقعيه يعني غير واقعيه بالمره. نفسي لما اتقابل مع ناس ما يكونوش يتعاملوا مع كفيف ما يتعاملوش معاه يعرفوا ان هو شخص عادي لكن اصلا ما بيعرفوهوش غير لما بيكونوا يتعاملوا معاه بالفعل. غير كده تلاقي نظرتهم ليه يعني بشكل غلط نهائي. مثلا بنقابلهم في المواصلات بنقابلهم الحقيقه. انتوا خير مثال يا مها وعبد الله وكل القائمين على هذه المجموعه الرائعه مجموعه برامج من الاخر. انتوا مثال نقول للشباب اللي انا زي ما قلت في البدايه لا يعرف المستحيل. يعني انتوا بالعكس انتوا بتصدروا روح التحدي دي للعالم كله وبتقولوا احنا هنا واحنا موجودين ونقدر نعمل اكتر من الشباب المبصر كمان. تمام. انا برضو يمكن ما سالتش السؤال اللي سالته المصطفى البحيري على التليفون. نبدا بمها الاول. الشخص اللي بتكني له كل تقدير واحترام وحاسه ان هو بالفعل له تاثير كبير قوي في حياتك. طبعا في اكتر من شخص. هبدا باكيد والدي ووالدتي في البيت لان انا لما بعمل اي حاجه من نوع يعني مثلا بقول لهم حصل كذا فبيشجعوني ان انا استمر في الشيء ده وان انا اطور منه. يعني مثلا في مجالي انا تحديدا مثلا في الاشغال اليدويه لما بيحصل اي حاجه بيشجعوني ده جميل. مثلا ممكن لو في غلط لو الوان مش لاقيه على بعضها يقولوا لي لا ده مش حلو. فحته ان هم مش على طول الخط جميل جميل يعني دي حاجه انا بحييها بحييهم عليها. بتحبيها جداً. تحب اللي يوجهك يعني بيقول لي الحلو والوحش. فدي حاجه جميله جدا. طبعا حاجه تانية اتنين تانيين بحب برضو ان انا اتكلم عنهم. دكتور صابر جويلي عندي في الكليه. من الاساتذه الرائعين جدا يعني اللي بيحببوا الطلبه في اللغه. يعني حد من الناس اللي بيكون ضميرهم وحسهم في اللغه عالي جدا. فبيوصل للطالب انه لازم يطور من نفسه باستمرار. جميل جميل جدا. الشخصيه الاخيره اللي حابه اتكلم عنها ممكن هي اتعرفت عليها على النت. ما قابلتهاش طبعا خالص وهي مش مصريه اصلا. هي شخصيه عراقيه. يعني صديقه ليا اسمها ام العبادله. من العراق. اتعرفت عليها وبحفظ معها قران يعني وكده بنتابع الحفظ مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله. فالشخصيه دي بصراحه اثرت فيها جدا رغم ان علاقتنا ببعض ما بقالهاش يعني ما تتعداش الخمس ست شهور. ومن على النت كله يعني ما شفتهاش وجه لوجه ما تقابلتوش يعني. ما شاء الله ما شاء الله. لو سالنا نفس السؤال ده لعبد الله تقول ايه؟ بالطبع هو الدافع الاساسي ليا كعبد الله طارق هو اكيد والدي ووالدتي ابتداء من البيت. وهو اللي وصلني البرامج من الاخر اكيد برضو بدونهم لم يعني لم استطع الوصول اصلا الى الانترنت بحال من الاحوال. سواء بتوفير الجهاز الكمبيوتر اللي اتعامل بيه او سواء توفير قارئ الشاشه اللي انا هستخدمه. واحنا برضو عايزين نتكلم في النقطه دي ده بعد اذن حضرتك. اتفضل اتفضل. عن فكره قارئ الشاشه وهو وظيفته ايه وبيتعامل ازاي وايه وما الى ذلك يعني. يا ريت تقولي. طيب وسواء لا هو فكرته اللي هو برنامج يعمل على تحويل النص الى صوت. هاي تمام. ممكن بيجي على السيره. طب نقول تاني اللي هو بقى ايه وقت تاني. هو برنامج يعمل على تحويل النص الى صوت. ممكن نوري المستمع بشكل عملي يعني اصلا. ده برنامج او تطبيق ممكن انت تحمله على الموبايل تمام كده. كل الهواتف الذكية الآن هي مدمج بيها حاجات. احنا بنضيف الصوت العربي لأن هو بيكون نازل يعني ممكن الايفون او كده بيكون عليه الصوت تلقائي, لكن الاندرويد احنا بنضيف له الصوت العربي, بيكون فيه صوت انجليزي فاحنا بنضيف الصوت العربي بحس. تمام طبعا لان احنا اللغه دي هي اللي احنا بنتعامل بيها. لكن اكيد مش كل اللي نقول الاشخاص ذوي الاعاقه البصريه عندهم التطبيق ده على الهاتف بتاعهم. لا اكيد مش كلهم. واحيانا كمان انا حابه اوجه رساله للمكفوفين, رساله من نوعين, للكفيف اللي ما بيسالش يعني بيفضل قاعد كده ما بيسالش مثلا انا عايزه اطور من نفسي او كده, لا انت اسال وحاول تتعرف على ناس كتير وحاول تسال هتوصل لحاجات كويسه جدا. رساله تانية للكفيف اللي بيبقى عنده المعلومه وما بيرضاش يديها لاخوه اللي مش عنده المعلومه, بيحتفظ بها لنفسه او يتخيل ان هو افضل منه وان غيره ده مش هيقدر يستخدم المعلومه دي. لان يوجهني الموضوع ده شفته كتير من المكفوفين, يقولوا لي مثلا احنا قعدنا فتره طويله جدا مش قادرين نوصل للبرنامج الناطق ده, زميلي يقول لي مثلا زميلي يقول لي لا انت مش تقدر تستخدمه, اسال حد يقول لي لا ده بيتباع بسعر غالي. هو اصلا هو فعلا بيتباع بسعر غالي لكن هو متداول. يعني احنا مش بنشتري, هو متداول اصلا يعني. ففكره انه يبقى عند حد وما يديهوش لحد يعني دي بصراحه حاجه يعني لا طبعا احنا يعني نفيد ونستفيد زي ما هي وصلتك توصل لغيرك. تمام. الحقيقه احنا سعداء جدا بوجودكم معانا, واحنا يعني خلاص كده وصلنا لنهايه الفتره للاسف بسرعه شديده, لكن طبعا انا بتمنى لكم كل توفيق. ومعلش عبد الله انت الجهاز بتاعك عمال يشتغل وماجد شكله عايز يشارك معنا في الفتره. عامه يعني انا بأكرر الحقيقه تحياتي وتقدير ليكم, وسعيدة جدا بمجهوداتكم وطموحاتكم, وإن شاء الله ربنا حقق لكم كل أحلامكم. شكرا لعبد الله, وشكرا لمها, وشكرا لمصطفى. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء, وإلى اللقاء إن شاء الله وفترة مفتوحة قادمة مع شباب لا يعرف المستحيل. أصدقائي المستمعين, كان معنا ومعكم مهندسة الصوت هند حافظ, ومن أمام الميكروفون هدى يسري.